من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها، لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي، وهو وإنزال ولكنها إلى آخره. كان الكلام في تطبيقات الأركان الأربعة التي ذكرناها للعلم الإجمالي. الركن الأول من أركان العلم الإجمالي قلنا هو العلم بالجامع. في بعض الموارد يزول نفس العلم بالجامع حدوثا لا بقاء، يعني أنه الإنسان بعد أن كان يعلم إجمالا بشيء يحصل له علم بأن علمه بالجامع كان في غير محله، لأن الأصول المؤمنة تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي، وهو وإنزال ولكنها إلى آخره. كان الكلام في تطبيقات الأركان الأربعة التي ذكرناها للعلم الإجمالي. الركن الأول من أركان العلم الإجمالي قلنا هو العلم بالجامع. في بعض الموارد يزول نفس العلم بالجامع حدوثا لا بقاء، يعني أنه الإنسان بعد أن كان يعلم إجمالا بشيء يحصل له علم بأن علمه بالجامع كان في غير محله، فينحل أو فيزول نفس العلم بالجامع حدوثا، مو يزول العلم بالجامع بقاء، لا، حدوثا يتضح له أن علمه بالجامع لم يكن في محله. ذكرنا موردين: المورد الأول وهو أنه أن يظهر للعالم خطأه في علمه. المورد الثاني أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به، بعد لا يوجد عنده علم بالجامع حدوثا، فلهذا قال أن يزول العلم بالجامع رأسا. هذه في الحالة الأولى. كيف يزول العلم بالجامع رأسا؟ يعني حدوثا، لا أنه يبقى حدوثا ولكن يزول بقاء. هنا يوجد إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول بأنه في هذه الحالة، الصورة الثانية، وهي إذا حصل للإنسان علم إجمالي بنجاسة أحدهما، وبعد ذلك شك في أن تلك القطرة التي وقعت وكانت حمراء هل هي دم نجس أو دم ليس بنجس، أو دم نجس أو قطرة حمراء كانت مصبوغة باللون الأحمر، فهنا شك في العلم الإجمالي، فهل يكون منجزا أو لا يكون منجزا. هنا قال بأنه لا يوجد عندنا علم إجمالي بالجامع بعد الشك، لأنه صار شك بالجامع، مو أنه علم بالجامع، والشك في الجامع لا ينجز، إلا أنه توجد شبهة. هذه الشبهة تقول بأنه هذا الإنسان كان يوجد عنده علم إجمالي، ومع وجود العلم الإجمالي تعارضت الأصول في الأطراف أو لم تتعارض؟ تعارضت. وإذا تعارضت تساقطت أو لم تتساقط؟ تساقطت. وإذا تساقطت بقي كل طرف بلا مؤمن أو لم يبق كل طرف بلا مؤمن؟ نعم، إذن تكون منجزا، يكون العلم الإجمالي منجزا. تقول بعد ذلك ارتفع علمه بالجامع، إذن نجري الأصول ماذا؟ في الأطراف. بعد علم في الجامع موجود، لا يوجد عندنا شك في الجامع، نقول بأن الساقط لا يعود. هذه الأصول في الأطراف ماتت أو لم تمت؟ ماتت. وإذا ماتت بعد يمكن أن ترجع ثانية أو لا يمكن أن ترجع ثانية؟ لا يمكن أن ترجع ثانية. إذن حتى لو انقلب العلم بالجامع إلى الشك فيه فإنه تكون الأطراف منجزة. لماذا منجزة؟ يقول لا للتعارض، بل ماذا؟ لعدم وجود المقتضي، لأن الأصول الموجودة كانت تعارضت تساقطت، الآن عندنا أطراف، وإن لم يكن هناك علم إجمالي ولكنه ماذا؟ أطراف فيها شك في النجاسة ولا يوجد مؤمن عنها. واضح؟ سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كأنه يقر قاعدة أن الساقط لا يعود، فيحاول أن يجيب بشكل آخر، يقول بأنه الذي سقط شيء والذي نريد أن نجريه ماذا؟ شيء آخر. الذي سقط هو الشك الذي كان مقرونا بالعلم الإجمالي، والذي نريد أن نجري فيه الأصول هو الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي. إذن هذا الجريان مرة ثانية ليس هو الساقط حتى تقولوا أن الساقط لا يعود. هذا الشك الذي هو مجرا للبراءة غير ذاك الشك الذي كان مجرا للبراءة وتعارض مع الأطراف الأخرى. هذا شك مجرا للبراءة، شك غير معارض بالطرف الآخر، ولكن الشك الأول هو شك معارض في الطرف الآخر. فنحن عندما نطبق البراءة بعد زوال العلم بالجامع لا يقول لنا قائل أن الساقط لا يعود، نحن لا نريد أن نعيد الساقط، بل نريد أن نطبق أصالة الطهارة أو الإباحة أو البراءة على مورد جديد، مو أنه نريد أن نعيد ما مات حتى تقولوا ما مات لا يعود. ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها. لماذا؟ لأن الأصول المؤمنة تعارضت في الأطراف في حال وجود العلم الإجمالي، وهو أي العلم الإجمالي وإن زال. لماذا زال؟ باعتبار أنه انقلب إلى الشك في العلم الإجمالي، لا إلى العلم في العلم الإجمالي، لا إلى العلم بالجامع، بل هو شك في الجامع. وهو أي العلم الإجمالي وإن زال، ولكنها أي أصول المؤمنة بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها. لماذا؟ لأن الميت لا يحيا، لأن الساقط لا يعود، لأنه مثلا يلزم إعادة المعدوم بعينه وهي محالة كما ثبت في محله، فهنا أيضا لا يمكن تطبيقها. ولكنه طبعا هذا على ما ذكرناه مرارا من أنه القواعد العقلية مولانا لا مجال لها هنا. لماذا لا يجوز؟ أنا كنت أصور أصالة البراءة لا تجري هنا، وتبين لي أنه يمكن أن يجري، لقد أجري أصالة البراءة. أقول أنا الساقط لا يعود، شنو أمور تكوينية هذه؟ أمور اعتبارية بيد الشارع، كان عندي علم إجمالي تعرضت الأصول، الآن تبين علم الإجمالي خاطف وتجري نفس الأصول بلا محل. على أي الأحوال هواي بعد الأصول أم هواي يصير سهل مولانا من القلمبات السلمبات شوية يصير خارج. على أي الأحوال قال لا موجب لعودها، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن، فتتنجز الأطراف وإن تشكك العالم فيما كان قد علم به وتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي. يعني وإن كان هناك علم بدوي في الأطراف، ولكن مع ذلك الأصول المؤمنة لا تجري. لماذا؟ لأن الساقط لا يعود. خوب السيد صدر رحمة الله تعالى عليه قبل القاعدة ولكنه أجاب عنها، مضى على فقيه المسلك. هذا لم يجاوبون مولانا بأنه مجال البحث العقلي واسع. مولانا العقل بقدرة مولانا يمشي في البحث العقلي إلى ما شاء الله. قال وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو غير الشك الذي نريد أن نجريه بعد ارتفاع العلم الإجمالي. هذان شكان، فليس في مقام إعادة المعدوم أو إحياء الميت، لأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك في ماذا؟ في انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الفرد. كنا نشك أن المعلوم بالإجمال ينطبق على هذا الفرد، أو لا ينطبق، يعني شك كان مقرونا بالعلم الإجمالي زال بزوال العلم الإجمالي. ذاك الشك زال، لماذا زال؟ لأن الأصول تعارضت تساقطات، ولكن ووجد بدلا عنه الشك البدوي، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل. وهذا الفرد الجديد هل وقع له معارض أو لم يقع له معارض؟ لم يقع. إذن تجري الأصول المؤمنة في الأطراف، ولم يقع الأصل المؤمن عن طرفا للمعارضة، فيجري الأصل المؤمن بدون إشكالين. وفي كل من هاتين الصورتين، يعني الصورة الأولى والصورة الثانية، من الحالة الأولى وهي ماذا؟ وهي أن يزول العلم بالجامع، يعني يزول العلم بالجامع حدوثا في قبال ماذا؟ في قبال ما سيأتي بعد ذلك، وهو زوال العلم بالجامع ماذا؟ بقاء لا حدوثا. تقول: وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا فضلا عن زواله بقاء. الآن في الركن الأول وهو زوال العلم بالجامع، عندنا صور أخرى مرتبطة بماذا؟ بزوال العلم الإجمالي بقاء، وإن كان حدوثا لم يزول باق على حاله، ولكن بعد لا أثر لهذا العلم الإجمالي بقاء. قال: الصورة الثالثة أن يزول العلم بالجامع، ولكن لا بق حدوثا، بل يزول ماذا؟ بقاء، وإن كان العلم الإجمالي بالحدوث على حاله مستمر. ذاك لم يتبين لي خطأه ولم أتشكك فيه، في الصورة الأولى تبين خطأه العلم في الجامع، في الصورة الثانية تشككنا أو شككنا فيه، أما في الصورة الثالثة والصور اللاحقة لا، أنه زال العلم بالجامع حدوثا ولا شككنا في العلم بالجامع حدوثا، بل زال العلم بالجامع بقاء. قال: أن يزول العلم بالجامع بقاء، وإن كان العلم بحدوثه لا يزال مستمرا. وهذه الصورة الثالثة التي تدخل في الحالة الأولى من حالات زوال العلم بالجامع، هذه الصورة تتحقق على أنحاء. النحو الأول: أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد. مثال يذكره السيد الهاشمي في الحاشية في التعليقات، يقول: إذا خرج منك بلل مشتبه وشككت أنه بول حتى يحتاج إلى وضوء، أو مني حتى يحتاج إلى غسل الجنابة، فإذا أنت هنا تستطيع الدخول في الصلاة أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، لأنك محدث قطعا، هسه إما بالحدث الأصغر وإما بالحدث الأكبر. إذا يوجد تكليف في عنقك أو لا يوجد تكليف في عنقك؟ وهذا هو العلم الإجمالي، بوجود التكليف على كل حال، سواء كان هنا أو كان هنا. الآن لو ثبت عندنا في الفقه بأن غسل الجمعة يجزي عن غسل الجنابة ويجزي عن الوضوء، الغسل المستحب يجزي، كفتوى السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه الغسل الذي ثبت استحبابه شرعا، مو بأدلة السنن، الغسل الذي ثبت استحبابه شرعا بدليل صحيح شرعي، فإنه يجزي عن الوضوء أيضا كالغسل الواجب. أنا هماتي أنا ذهبت إلى الحمام، كان يوم جمعة، ذهبت إلى الحمام واغتسلت غسل الجمعة، أنا الآن مولانا أكو عندي محدث أو لست بمحدث؟ ارتفع الحدث قطعا، سواء كان البلل الخارج بولا أو كان البلل الخارج ماذا؟ منيا، يوجب الغسل. لماذا؟ لأن غسل الجمعة يرفع حدث الجنابة أولا ويجزي عن الوضوء ثانيا. مولانا زال العلم بالجامع حدوثا أو لم يزل العلم بالجامع؟ لا مولانا باقي، يقينا عندك خرج عندك منك بلل المجتمع، ولكنه بقاء بعد عندك علم إجمالي لو ارتفع قطعا، ارتفع أثر العلم الإجمالي. قال: النحو الأول: أن يكون للجامع المعلوم وهو صدور الحدث أعم من أن يكون أصغر أو أكبر. أمد محدد، ما هو أمده؟ إلى قبل غسل الجمعة، أمده إلى هنا. أمد محدد، أمد محدد بحيث يرتفع الجامع متى ما استوفاه. الجامع إذا استوفي يعني بأن أتى بغسل الجمعة فقد ارتفع أثر الجامع. فإذا استوفي يعني الجامع استوفي أمده، لم يعد هناك علم بالجامع بقاء. علم بالجامع حدوثا ماكو، لا يقين عندك بأنه صدر منك بلل، بخلاف الصورة الأولى والصورة الثانية. أساسا هناك انتفى العلم بالجامع حدوثا أو وقع شك في العلم بالجامع حدوثا، بل يعلم بارتفاع ذلك الجامع وإن كان العلم بحدوث الجامع ثابتا على كل حال. هذا كتاب لا تسمحون أحسنتم طبعا ترجيح إلى مرجح ما صار هنا بارتفاع، أنتم جنابكم أقرب كنتوا إليه فقط. يا حاشا مولانا هنا ملي 32 في صفحة 428 حاشية في رقم 32 يقول: مثاله ما إذا علمنا بخروج البلل المشتبه المردد بين البول والمني قبل أن يغتسل للجمعة، وقلنا أيضا هناك وقلنا بإجزاء غسل الجمعة عن الوضوء وعن غسل الجنابة معا، فإنه على كل تقدير يعلم بزوال أمد الحدث الحاصل به، أي بذلك العلم الإجمالي. هذه الصورة الأولى، قالوا أحتاج الكتاب شيخنا. النحو الثاني: أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك. أنا أعلم بأنه غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، ولكنه أشك أنه يجزي عن الغسل أو لا يجزي، وخرج مني بلل مشتبه، والآن اغتسلت غسل الجمعة. إن كان الخارج البلل الخارج هو البول فقد ارتفع قطعا، أما إن كان البلل الخارج هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو المني، فقد ارتفع قطعا لو مشكوك الارتفاع. لماذا؟ لأني أشك أن الغسل يرفع الجناب أو لا يرفع الجناب، بنحو الشبهة الحكمية. يعني في الفقه ما ثابت عندي بأنه يرفع، مرة عندي قطع بأنه لا يرفع، فقطعا هنا ماذا العلم الإجمالي ماذا؟ لم ينحل. لماذا؟ لأنه إذا كان البلل الخارج منيا أنا محدث لو غير محدث؟ محدث معنا. لا، لو شك مشكوك البقاء بعد الغسل. لماذا؟ لأني أشك أن غسل الجمعة يجزي عن الجنابة أو لا يجزي عن الجنابة. هنا اغتسلت غسل الجمعة، متطهر أنا أو لست بمتطهر؟ لست بمتطهر. لماذا لست بمتطهر؟ باعتبار أنه كان عندي يقين بالحدث، والآن شك بعد الغسل بأني تطهرت أو لا، ماذا أفعل؟ أستشهد بقاء الحدث، لأنه قبل غسل الجنابة عندي يقين بالحدث، لو ما عندي يقين بالحدث الجامع الأعم. بعد غسل الجنابة أشك أنه ارتفع الحدث أو لم يرتفع الحدث، على عمومه يقين سابق شك لاحق، ماذا؟ استصحاب بقاء الحدث. فيبقى العلم الإجمالي قائما على حاله. قال: النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة، يعني ماذا؟ إلى قبل غسل الجنابة، ومشكوك البقاء بعد ذلك، يعني بعد غسل الجنابة، لأنه قبل غسل الجنابة يقينا أدري حدث أكو هسه، إما مني وإما بول، إما أصغر وإما أكبر. بعد غسل بعد غسل الجمعة، ها هذه بعد تطبيقا للقاعدة المعروفة مولانا، الأخطاء اللفظية تصحح بالقرائن العقلية. هنا بعد غسل الجمعة أنا أشك أنه ارتفع الحدث أو لا، أستصحب ماذا؟ بقاء الحدث. ومشكوك البقاء بعد ذلك، يعني بعد الغسل، وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع. لماذا؟ لأنه الآن علم بالجامع ما عندي، عندي ماذا؟ علم بعد غسل الجمعة، بعد غسل الجناة، بعد غسل الجمعات، أنا عندي علم فعلي على كل تقدير. لو عندي علم فعلي على تقدير دون تقدير، على تقدير منجز لو مو منجز، مو منجز، ولكن استصحاب ما يخلي أنه مو منجز، يجيب العلم الإجمالي ما قبل غسل الجمعة إلى بعد غسل الجمعة. التفتوا؟ إذن قبل غسل الجمعة عندي تكليف على كل تقدير، بعد غسل الجمعة على بعض التقدير. منجز لو مو منجز؟ قلنا فيما سبق غير منجز. لا، شلون هنا نقول منجز؟ نقول مو هذا العلم الإجمالي عندي يقين سابق بشكل أحد أستصحب العلم الإجمالي. فهنا ثبت العلم الإجماعي ببركة العلم الإجمالي، ببركة ماذا؟ ببركة الاستصحاب. فلو كان الاستصحاب هنا مبتلى بمعارض لسبب ما جرى، ينحل العلم الإجمالي لو ما ينحل؟ ينحل. لماذا؟ لأنه ليس تكليف على كل تكليف. واضح صار؟ شنو الأثر؟ أثر هذا وهو أنه نحن أثبتنا العلم الإجمالي ببركة ماذا؟ ببركة الاستصحاب. فإذا كان الاستصحاب مبتلا بسبب لا يجري، إذن لا يبقى عندي دليل على استصحابي العلم الإجمالي. فعندي على فرض البلل الخارج بول، وما عنديش على فرض أنه ملي لا محدث، وهو ليس تكليفا على كل تقدير بل تكليف على تقدير دون تقدير. قال وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء. خب إذا زال العلم بالجامع يقول ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم. لماذا يجري؟ باعتبار يقين سابق بالحدث وشك لاحق ببقاء الحدث، ويكون الاستصحاب حينئذ قائما مقام العلم الإجمالي. فأثبتنا العلم الإجمالي بالجامع بعد الغسل ببركة ماذا؟ ببركة الاستصحاب. النحو الثالث، ملي ياهو، عندي كان حدث لو ما عندي حدث قبل الغسل، يقين لو مو يقين، بعد الغسل عندي حدث لو مو حدث، أشك أستصحب البقاء. حدث مو يا حدث، حدث جنابة لا، حدث طهارة، حدث أصغر لا، جامع الحدث من هو؟ واحتمال أنه ماذا؟ حدث أكبر. إذن عندك علم بالحدث، لو ما عندك علم بالحدث، أنا العلم الإجمالي كان علم بالحدث الأصغر لو علم بالحدث، الآن ما عندي ماذا؟ شك بالحدث. مو المعلوم بالإجمال مالك وما كان الأصغر أو الأكبر، معلوم الإجمالي مالك شنو كان؟ الحدث. الآن عندك شك في الحدث لو ما عندك يقين بالحدث، شك بالحدث جريان الاستصحاب. النحو الثالث، أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر. عندك هذا إناء هنا، وعندك إناء ملان هنا، تعلم أكو فد نجاسة، ولكن هذه النجاسة إذا كان حرمة أكو، إذا حرمة مثل طعامين مثل هذا الطعام وهذا الطعام، ولكنه واحد من الطعامين كلاهما أيضا ماذا؟ لم يجز لك، ولكن واحد أجاز لك أن تأكل. هذا إذا أجاز لك أن تأكل يقول يحرم عليك أكل الطعام إلى أذان الظهر، بعد أذان الظهر ماذا؟ كل. أما إذا كانت الحرمة فيها الطعام، هذا صاحب الطعام شنو قايل لك؟ يحرم عليك إلى الغروب، فإلى ما قبل الظهر أنت عندك علم إجمالي. تمام لو مو تمام؟ إلى ما قبل الظهر عندك علم إجمالي بالحرمة، لأنه هذا كان، هذا كان زوج حرام، زوج حرام يعني العلم الإجمالي قابل الانطباق هنا، قابل الانطباق هنا. سواء كانت الحرمة هنا قبل الظهر لا يجوز الأكل، سواء كانت الحرمة هنا قبل الظهر يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل، لا يجوز الأكل. تعال بعد الظهر. سواء كانت الحرمة هنا يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل، يجوز. سواء كانت الحرمة هنا يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل، لا يجوز الأكل. إذن بعد صلاة الظهر عندك علم إجمالي على كل تقدير، لو على تقدير دون تقدير، منجز أو منجز؟ ها؟ أريد نقول منجز خلافا للفاضل المعاصر مولانا، خلافا لكم أريد نقول مولانا منجز، مع أنه مو علم إجمالي على كل تقدير منجز. وهذا هو المسمى بالعلم الإجمالي المردد بين القصير لصلاة الظهر والطويل الممتد إلى وين؟ إلى صلاة العصر. إن شاء الله يجي مولانا هذه ملحمة الاستصحاب، إن شاء الله سيأتي بحثها بعد ذلك. هذول العلماء نشوفهم في بد رواية في الاستصحاب، شوفوا شو طلعين من هاي الرواية، بد رواية هي قربة إلى الله. تعدد أكو في الرواية ولكن مضمونها شنو هي؟ لا تنقض اليقين بالشك، أكثر من هذا أنت ما عندك في الروايات، تبحثها شرقا غربا بها فد مضمون، لا تنقض اليقين بالشك ولا شوف ايش قد بحث مطلعين منه. هذا الاستصحاب هنا يجري او لا يجري، هذا العلم الاجمالي هنا ينجز او لا ينجز. خلينا نقرا هاي المقدمه. النحو الثالث، ان يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن أحد التكليفين على تقدير تحققه، على تقدير أن يكون في الطرف اليمين يكون أو على طرف اليسار يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر، هذا الذي على طرف اليمين. كما إذا علم بحرمة الشرب أو حرمة الأكل من هذا الإناء على طرف اليمين إلى الظهر، لو كانت حرمة هنا هذا صاحب إلى شفكت قايل له، قال للظهر انت ما تاكل منه، بعد الظهر اكل مخ. اما اذا هذاك اللي حرمه هنا قال لا تاكل منه، الى اي وقت؟ للمغرب. يعني اذا صار الظهر انت هم اذا الحرمه هنا لك حق تاكل من هذا، لو ما لك حق ما لك حق تاكل. كما اذا علم بحرمه الشرب من هذا الاناء الى الظهر او بحرمه الشرب من الاناء الاخر الى المغرب، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا، لأن الحرمة إذا كانت هنا فقد ارتفعت قطعا، إذا كانت هنا. أما إذا كانت هنا ارتفعت لو موجودة؟ موجودة. فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي أو لا يجوز؟ طبعا هنا إذا مجاز الأكل فمو لذهاب لزوال العلم الإجمالي حدوثا، لزوال العلم الإجمالي ماذا؟ بقاء، ولا علم الإجمالي حدوثا موجود على حاله ما عدنا شغل به، هل ينحل أو لا ينحل؟ الجواب لا ينحل. لماذا لا ينحل؟ لأنه احنا نرجع إلى أصل العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي من نجد الطرفين، نجد الطرفين إلى نص الطريق، لو نجد كل منهما إلى حده أي منهما؟ ها؟ لا، هذا بي حد هنا للظهر، هذا بي للغروب، هذاك العلم الإجمالي من الأول من نجز للظهور، لو نجز كل بحسبه، كل بحسبه. يعني قال إذا هنا للظهر حرمة عليك أكو، هنا حرمة شنو أكو؟ للمغرب أكو عليك. هسه عندما أنا اجيت بعد الظهر هذا الحرمة مالته زالت أو لم تزل؟ موجودة. واحتمال أكل وما احتمال أكل أنا منجز ومو منجز، إذن بمعنوان شنو أنه أرتكب؟ هذا العلم الإجمالي عندي من الأول نجز إلى نص الطريق، لو نجز كلا بحسبه أي منهما؟ كل بحسبه. يعني إذا كانت الحرمة هنا العلم الإجمالي شنو قايل لي؟ إذا كانت هنا شنو قايل لي؟ قايل لي للمغرب. بعد انا اقدر الغروب هذا امسه لو ما اقدر امسه؟ ما اقدر، لانه العلم الاجمالي قايل لي اذا كان هنا فهو الى الغروب. الان اجي بعد الظهر، اذا كان هنا حرمة اكل وما اكو حرمة؟ اقول العلم الاجمالي من الساعة الاولى قال لي اكو حرمة هنا، اكو حرمة الى اي وقت؟ الى الظهر؟ لو الى الغروب اكو، الى الغروب. اذا بعنوان شنو مولانا يجوز ارتكابه هذا؟ لأن العلم الإجمالي لم ينجز هذا الطرف على فرض انطباق المعلوم عليه الى الظهر، وانما نجزه الى ماذا؟ الى الغروب. وانا عندما اجي بعد الظهر على فرض انطباق المعلوم عليه، اكو بي حرمة لو ما بي حرمة؟ ها؟ بي حرمة. يجوز ارتكاب بعض؟ اذا حتى لو كان احد الطرفين قصيرا فان الطويل يبقى ماذا؟ على الحرمة. نعم هذا الطرف اقدر ارتكب، اما ذاك الطرف اقدر اقول مولانا الان الحمد للعلم الاجمالي اجر البراءة هنا واجر البراءة هنا، ناكل هذا مولانا اطيب من هذا، نشرب هذا ابرد من هذا، اقدر لو ما اقدر؟ يقول له لا مولانا لا، هذا تقدر تشربه لانه على فرض وجود الحرمة فيه بعد الظهر بعد ما كفرنا، فضلا عن انه ماذا اذا كانت الحرمة هناك، فهنا اصلا ما كان اكو حرمة من الاول، فبعد الظهر قطعا يجوز لك ان تشرب قطعا، اذا كان الحرمة فيه الى الظهر ارتفعت. اما اذا كانت الحرمة في الطرف الاخر اصلا الحرمة ما كانت هنا فوش كل. اما هنا اذا كانت الحرمة هناك في الطرف الاخر، هذا الطويل يقول لي اشرب، ولكن احتمال اخر اكو وهو ان الحرمة وين؟ هنا. هاي الحرمة اذا كانت بلي هسا اطبق لكم، فاذا اذا كان في الطرف الاخر، اذا كان في هذا الطرف الطويل، اذا كانت الحرمة في القصير خب يجوز الشرب، ولكن احتمال ان الحرمة وين كانت من الاول؟ في الطويل. فاذا كانت في الطويل منجزة للغروب لو ما منجزة للغروب؟ منجزة للغروب. اذا بعد الظهر اقدر اشرب او لا استطيع؟ لا استطيع. واضح صح؟ خلي انطبقهم ونمشي للمثال. قال والجواب بالنفي، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له. هذا الطرف الطويل بعد الظهر لا يزول لا يخرج عن كونه طرفا للعلم الإجمالي. لماذا؟ فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد ذاك الجامع لا يزال معلوما حتى الآن، ولكن معلوم وين؟ في كلا الطرفين لو في أحد الطرفين، في أحد الطرفين لأنه في الآخر ارتفع، لا يزال معلوما حتى الآن كما كان لم يتغير. فالتكليف الطويل في الطرف الذي على اليسار بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي، مو قبل الزوال، زوال بعد الزوال بعد بعد إلى الغروب، هذه كل الآنات ماذا؟ نجزه العلم الإجمالي من أول الأمر، ولا دليل على أنه ماذا؟ هذه الأطراف وهذه الآنات سقطت عن طرفيتها للعلم الإجمالي. قال وتسمى مثل ذلك أو وتسمى مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه هذا العلم الإجمالي أنه ينجز الطويل على امتداده إلى الآخر. سيد الهاشمي في الحاشية يقول ومثاله نفس المثال إذا فرض العلم بإجزائه عن أحدهما وشك في إجزائه عن الآخر. ومثاله نفس هذا حاجة 33، ومثاله نفس المثال السابق إذا فرضنا الشك ولو بنحو الشبهة الحكمية في إجزاء غسل الجنابة عن غسل جنابة وغسل إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة والوضوء عن، فيجري استصحاب الحدث المعلوم فيكون منجزا ولو علم بعدم إجزائه عن أحدهما وشك في الآخر. ولو علم بعدم إجزائه عن أحدهما وشك في الآخر. أنت تعلم أن غسل الجمعة لا يجزي عن الجنابة وشككت أنه يجزي عن الوضوء أو لا يجزي عن الوضوء، في النحو الثاني كان عدى شنو؟ علمت بإجزائه عن أحدهما وشك في الآخر. واضح صار؟ أما هنا علم بعدم إجزائه عن أحدهما وشك ماذا؟ في الآخر. فشلون نطبقه؟ انا عندي علم اجمالي بالحدث، تمام، يا حدث المشتبه بين كذا وكذا، واقطع بانه غسل الجمعة لا يجزي عن غسل الجنابة. فاذا كان الحدث الخارج او البلل الخارج جنابة بعد غسل الجمعة، عندي يقين ببقائه لو ما عندي يقين ببقائه؟ عندي يقين. مثل هنا أنا. اذا كانت الحرمة في الطويل عندي يقين ببقائه لو ما عندي يقين ببقائه؟ ها؟ اما اذا كان البلل المشتبه شنو هو؟ بول. وانا عندي شك بان غسل الجمعة يرفع البول، عندي يقين لو عندي شك بالارتفاع؟ مش عندي شك بالارتفاع. اذا على فرض غسل الجنابة طويل، على فرض الوضوء يصير قصير. واضح صح؟ النحو الرابع، أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. يقول في الحاشية ومثاله نفس المثال السابق، إذا فرض احنا اشتبهنا مولانا بلي ومثاله بلي اي بلي صحيح صحيح. هذا المثال اللي انا ذكرته مثال كان للنحو الرابع، هذا المثال اللي ذكرته انا كان مثال للنحو الرابع. لا، هذا حاشية 34 مال وين مربوطة؟ أنا بدي أقول هذا المثال اللي أنا ذكرته ومثاله نفس المثال، إذا فرض العلم بإجزائه عن أحدهما وشك في إجزائه عن الآخر. لا صحيح، بل تطبيقنا صحيح كان مولانا، باعتبار أنه أنا حاشة هذه ما رجعتها قبل ما أجي. مولانا هذا المثال اللي ذكرته صحيح. طيب هسه نجي إلى النحو الرابع. النحو الرابع هذا ومثاله نفس المثال، إذا فرض العلم بإجزائه عن أحدهما وشك في إجزائه عن الآخر. هذا نفس المثال يأتي في النحو الثاني، يأتي وين؟ وين؟ استحالة أكو في الاثنين؟ فإنه على كل ملان مثاله ومثاله نفس بالي في إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة والوضوء معا. أي بلي، نحن هذا في المثال النحو الثاني مثال ذكرنا غلط، مشكل عشان ذكرتونا مولانا في محله مولانا. المهم ما ذكرناه للنحو الثالث صحيح مولانا، والتطبيق أيضا صحيح. يبقى نرجع أقعدنا وقت خمس دقائق. هذا النحو الثاني احنا ذكرنا إلى مثال، ذاك المثال كان خطأ ذكرنا. المثال اللي ذكره هنا سيد في الحاشية يقول ومثاله ما إذا مثاله السابق، إذا فرضنا الشك ولو بنحو الشبهة الحكمية في إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة والوضوء معا، فيجري استصحاب الحدث المعلوم. بلي لا صحيح مثال إيه؟ لكن مثال اللي ذكرناه لعله كان في تأمل. مثال الذي يذكر هذا في النحو الثاني، ارجعوا معنا، أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك. قبل غسل الجمعة أنا يقين عندي الحدث باقي، وفي البحث الفقهي أنا لم يثبت عندي أن غسل الجمعة يجزي عن الوضوء والجنابة أو لا يجزي، فأنا شاك. فبعد غسل الجمعة يقين سابق بالحدث وشك لاحق بعد الغسل، فأستصعب بقاء الحدث. تمام، ما عندنا مشكلة، خلاص انتهت القضية. هسه نجي إلى النحو الرابع. النحو الرابع يقول ومثاله نفس المثال، إذا فرض العلم بإجزائه عن أحدهما يجزي عن الجنابة وشك في إجزائه عن الآخر يجزي عن الوضوء. أنا علمت بالأدلة عندنا بأنه الأغسال بعضها تجزي عن البعض الآخر. أنا ما اغتسلت الجمعة، هنا عندما اغتسلت الجمعة، التفتوا جيدا، اغتسلت الجمعة، إذا كان جنابة ارتفع لو ما ارتفع؟ ارتفع. إذا كان بول ارتفع أو لم يرتفع؟ مشكوك. فهنا هل ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ قال أن يكون، نقرأ المثال ماله، أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه. يعني إذا كان الحدث الصادر بول فمشكوك البقاء، أما إذا كان جنابا مرتفع البقاء لو مرتفع لو مو مرتفع مرتفع، ولكن أنا لا أعلم أنه صدر بول أو صدر ماذا جنابة، أنا أدري لا ما أدري، أعلم أنه صدر مني حدث حدث، ولكن هل هو جنابة أو هو بول لا أعلم به. إذا كان الصادر مني جنابة فالآن مرتفع بعد غسل الجمعة لو مو مرتفع ارتفع، أما إذا كان الصادر مني بول مرتفع لو مشكوك مشكوك الارتفاع. فلهذا شوف التعبير، أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير أن يكون هو ماذا؟ هو البلل الخارج من المكلف. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية. لماذا؟ لأن فترة البقاء المشكوكة وقت ما كن بينا خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.